السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بالله تعالى التوفيق، انتهى بنا المقام والطواف إلى أن ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة واستقر بها وبدأ يرتب أمور الدولة الإسلامية كما يسميها المعاصرون. فراح عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار كما تقدم، وبدأت بعض الترتيبات كبناء المسجد كما لا يخفى عليكم، وإلزام بعض الصحابة ببعض الأمور على ما قد سبق. فقول بالله تعالى التوفيق، أراد بنو سلمة أو بنو سلمة كما قال بعض العلماء، وكانت ديارهم في أطراف المدينة، أن ينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في مكانهم يحمون المدينة من ناحيتهم، إذا قدم عدو فهم يتصدرون له ويحفظون المدينة من ناحيتهم. فلما أرادوا النقلة إلى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، يا بنو سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب آثاركم. بلا شك أن الذي قدم بلدة جديدة عليه أن ينظر في أحوال أهلها وعن خصال أهلها حتى يستطيع أن يتعامل معهم. فمعلوم بلا ريب أن الشخص إذا تعامل مع شخص على علم به وعلى علم بأخلاقه فإنه يوفق للتعامل السديد الرشيد. فأخلاق الناس تختلف، ومن ثم طرائق الناس تختلف. الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال في صلح الحديبية قال لأصحابه، أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، يعني انتبهوا له وخذوا حذركم منه. وأتاه عروة بن مسعود الثقفي وكان كافرا آنذاك، فقال النبي، إن هذا الرجل من قوم يعظمون البدن. فلما سمعوا ذلك عنه قاموا يستقبلونه بالتكبير والتهليل والتلبية وإثارة البدن، إثارة الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام. فرجع إلى قومه وقال، ما أرى أن يصد هؤلاء عن المسجد الحرام. فالشاهد أن النازل البلدة من البلاد عليه أن يتعرف على خصال أهلها وطبائع أهلها، ومن ثم يتصرف معهم بما تقتضيه أخلاقهم وبما تقتضيه المقامات في التعامل معهم. فهذا لزاما على الشخص الذي يريد السداد في تعاملاته، هل الذين أمامي ظلمة أم أنهم أوفياء أو أنهم أهل غدر، ما خصالهم. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بلا ريب المدينة قد حوت أخلاطا، المدينة كانت قد حوت أخلاطا، فكان في المدينة كفار الأوس والخزرج. الأوس والخزرج أو الخزرج كانوا كفارا، وكانوا في عداء دائم ومستمر فيما بينهم، مع أنهم في نهاية أمرهم أولاد عم. الأوس والخزرج أولاد عم في نهاية أمرهم، ولكن كانت بينهم إحن وعداوات وحروب شديدة. كان في المدينة أيضا اليهود، كان بالمدينة بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وكانت بنو قريظة متحالفة مع الأوس، وكانت بنو النضير وبنو قينقاع متحالفتان مع الخزرج. فهذه أمور لها تأثيرها، لها تأثيرها، فضلا عن أن هناك أعراب يحيطون بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وكذلك هناك قوم أسلموا وهم من أهل المدينة، هناك قوم أسلموا وهم من المهاجرين. فالمدينة إذن حوت أخلاطا، قوم أسلموا وحسن إسلامهم وقوم من أهل النفاق فيما بعد أظهروا إسلاما وهم يبطنون الكفر، وسادات اليهود وسادات الأوس والخزرج، ومهاجرون جدد أتوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأعراب المحيطون بالمدينة الملتفون حولها والوافدون إليها. فكان لزاما التعرف على أخلاق هؤلاء وكيفيات التعامل معهم، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم قدر كاف من العلم بهؤلاء وبطرائق التعامل معهم. كما سبق فإن اليهود كانوا متواجدين بالمدينة وكانت لهم ولاءات، وكانت ثمة تحالفات بينهم وبين الأوس من ناحية، بين فريق آخر وبين الخزرج من ناحية، وفئة منهم يحكمها دين وهم قليلون. فمع هذه الملابسات لازم بيان كيفيات التعامل والاطلاع على الأخلاق. أما المنافقون فأمرهم جلي وواضح، عفوا، أما الكفار المشركون فأمرهم جلي وواضح، قلهم لم يسلموا فهم كفار باقون على كفرهم، فالعداوة إذن قائمة معهم. وكان هناك أيضا اليهود موقفهم معروف، كانوا أهل الكتاب وكان هناك أهل النفاق والأعراب. أقول بالله تعالى التوفيق، اليهود قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا مستضعفين إلى حد كبير من الأوس ومن الخزرج، ولذا بدأوا التحالفات مع الأوس، فريق منهم مع الأوس وفريق منهم مع الخزرج، وكانوا كثيرا ما يشعلون الفتن بين هذه القبائل. فكان اليهود إذا استضعفوا يقولون للمشركين من الأنصار من الأوس والخزرج: عما قريب سيخرج نبي منا نتبعوه ونقتلكم نحن وهو قتل عاد، نقتلكم قتل عاد. فكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون لهم: عن قريب سيأتي نبي يخرج ونحن نكون له أتباع، فإذا اتبعناه وخرج سنقتلكم جميعا. قال تعالى: ومن قبل كانوا يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا، جاءهم الرسول الذي عرفوه، كفروا به. وأمنت الأنصار وبدل الله الأحوال، أمنت الأنصار بالرسول واليهود كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت اليهود خصال كما هو معروف، فمن خصالهم الأعراض عن كتاب الله القرآن المنزل، بل والأعراض عن التوراة أيضا، وكانوا يتحاكمون إلى كبير لهم طاغوت من طواغيتهم لا يحكمهم ولا يقودهم بكتاب الله، بل يحكمهم بالطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وكان كبيرهم الذي يحكمهم كعب بن الأشرف عياذا بالله، فكان من كبرائهم الذين يحكمون فيهم بأحكام كما لا يخفى عليكم ليست في التوراة. فكانوا جحدوا الكتاب المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام موصوفا في كتبهم تمام الوصف، معروفا لديهم تمام المعرفة في الكتب المنزلة عليهم. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وكان مثل الرسول وأصحابه موجود أيضا في التوراة، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. كما قال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا تدفع السيئة بالسيئة، وإنما تعفو وتصفح. ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله بك آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. الحديث. فالنبي كان معروفا عند اليهود تمام المعرفة، يعرفون أوصافه تمام المعرفة عليه الصلاة والسلام، ويعرفون سمت أصحابه. لما بعث الرسول كفروا به وجحدوا نبوته، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهم أهل جحد للحق، اليهود أهل جحد للحق، يعرضون عن كتاب الله ويتحاكمون إلى الطاغوت. فلما بعث الرسول ولم يكن منهم، بدأت عداوتهم شديدة وصريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يمكرون بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتون لسؤاله عن أشياء كثيرة. يأتون يسألونه أحيانا عن الروح، ما الروح؟ فتنزل الآيات: قل الروح من أمر ربي، كيف الذكور والأنوثة والشبه. يسألونه عن مسائل كثيرة، ولأن اليهود كانوا أهل الكتاب، والأوس والخزرج كانوا كفارا، فالأوس والخزرج والأنصار عموما كانوا يوقرون اليهود من الناحية العلمية، لأنهم أهل الكتاب وهم ليسوا بأهل الكتاب، هم عبدة أوثان. فكانوا يقتبسون أحيانا من أخلاق اليهود، فمثلا كان تسرب إليهم أن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فكان يمنعون ذلك ويخافون أن يعني يصدقون اليهود في أمور كثيرة، ويأخذون عنهم أمورا كثيرة لتأثرهم بهم. بل كانت المرأة من الأوس أو الخزرج التي لا يعيش لها ولد، تقول تنذر إذا ولد لها ولد تهوده أو تنصره، تكون مقلاة فتنذر إن عاش لها ولد أن تهوده أو تنصره. فلما كثر في اليهود أولاد الأنصار وأراد اليهود الرحيل كبنو النضير وغيرهم، أرادوا أن يأخذوا الأولاد معهم، فقال الأنصار: أبناؤنا. فمال الأولاد إلى اليهود، فأنزل الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الآيات. فالحاصل أن النبي أحيانا أيضا كان يصدق اليهود في بعض الأمور، فإن النبي بعث مصدقا لما بين يديه من الكتب، لما بين يديه من التوراة. التوراة أخبرت بأشياء ورسول صدق التوراة، بل وحصل تحاكم إلى بعض ما في التوراة ما لم ينسخ. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الآيات. فهذا هذه فئة اليهود التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تتسم بالغدر وتتسم بالخيانة وتتسم بإيقاد الحروب والفتن، كما قال تعالى في شأنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. كانوا نشروا الربا في المدينة، وأثاروا الضغينة والتشاحن بين بني العم الأوس والخزرج. هذا فريق من الذين واجههم الرسول في المدينة، وفريق آخر هم أهل النفاق الذين شارقوا كثيرا لمقدم النبي إليهم، وكانوا قد اتفقوا على أن يتوجوا. اجتمعت الأوس والأنصار الأوس والخزرج بعد فترة زمنية من الحروب على تتويج عبد الله ابن أبي بن سلول ملكا على المدينة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق الذي من الله عليه به، تركوا عبد الله بن أبي بن سلول واتجهوا إلى رسول الله، فشرق الرجل لذلك وبدأ في أعماله الإجرامية، أعمال المنافقين، وكان رأسا للمنافقين في زمانه. فقد أسلم بعد أن انتشرت بعد أن كانت غزوة بدر، فلم ير مفرا من الإسلام فأظهر إسلامه آنذاك. فكان ابن أبي معه فريق من أهل النفاق أيضا متواجدون في المدينة ويظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون، فيكلمونك بوجه وقلوبهم تحمل شيئا آخر. فلا شك أن هؤلاء يحتاجون إلى طريقة من التعامل فضلا عن أهل الشرك الذين لهم موالاة مع أهل الشرك من أهل مكة وغيرهم. فكان لكل فريق من هؤلاء طريقة من طرائق التعامل، متى نبدأ معه حربا، متى نبدأ له نصحا، متى نذكره، متى نقبل عليه، متى ندبر عنه. فكان لزاما ولم يزل لزاما أن يعرف المسلمون إذا أرادوا التوفيق في المعاملات طبيعة أو سجية أعدائهم وتوجهات أعدائهم. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.